الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وقد فرق العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض بنوعين من الفروق، باعتبار أسبابها وباعتبار صفاتها. أما باعتبار أسبابها فإن الحيض ليس سببه المرض، وإنما هو عادة وطبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل في رحم المرأة. وأما سبب خروج دم الاستحاضة فإنه مرض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحمنة: إنما هو ركضة من الشيطان، أي أوجب لك ذلك مرض، إما أن يكون سببه من الشيطان أو بسبب بعض الأخلاط أو الأمور التي أوجبت خروجه مما يعرفه الأطباء. وأما باعتبار صفاته فقالوا هناك أربع صفات. الصفة الأولى أن دم الحيض دم أسود أو يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر كدم الجروح والعروق. الصفة الثانية أن دم الحيض دم أسود ثخين ليس بسيال غالبا، ليس من طبيعته الجريان، والذي يسميه العلماء السفح. وأما دم الاستحاضة فإنه دم خفيف رقراق سيال. الصفة الثالثة أن دم الحيض ذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له في الأعم الأغلب. الصفة الرابعة أن دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه، لأنه كان أصله متجلطا ثم سال. وأما دم الجروح فإنه يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد ويتجلط. ومعرفة الفرق بين الدمين مهم جدا، لأن كثيرا ما تشكل هذه المسألة على